بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أما عاد فهي قبيلة نبي الله هود صلى الله عليه وسلم، وهل هما قبيلتان أرسل إليهما هود عليه السلام؟ فمن العلماء من قال بذلك استدلالا بقوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، فقال هنالك عاد الأولى، عاد أخرى كانت بالأحقاف التي قال الله عنها واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فمن العلماء من قال هما قبيلتان بدليل اختلاف العقوبة التي نزلت على هذه والتي نزلت على الأخرى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فقال هناك عاد أهلكوا بريح الصرصر، وعاد أهلكت إهلاكا آخر. نفس الإشكال ذكر في نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم، هل أرسل إلى قبيلتين إلى أصحاب الأيكة، وأرسل أيضا إلى مدينة، أما أن أصحاب الأيكة هم مدينة. نفس الخلاف هنا والخلاف هنا. فمن العلماء من قال عاد قبيلة واحدة، وإنما أطلق عليها عاد الأولى لكونها متقدمة في الزمن، وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب، هم أهل مدينة كذلك. الخلاف قائم على كل حال. وإلى عاد أخاهم هودا، أطلقت الأخوة هنا باعتبار أخوة النسب، ليست الأخوة في الدين بلا شك. لذلك نجد وإلى ثمود أخاهم صالحا، فالأخوة هنا ليست أخوة الدين إنما هي أخوة النسب. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه أصل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. المراد بدينهم واحد، أي أصل دينهم واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم متنوعة. ولذلك الشريعة التي أنزلت على نوح عليه السلام تختلف شيئا ما عن الشريعة التي أنزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تختلف شيئا ما عن الشريعة التي أنزلت على موسى عليه السلام، تختلف عن الشريعة التي أنزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنواع التحليل والتحريم وصور التعبد أحيانا تختلف، لكن أصل العبادة واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فهذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، والإخوة لعلات أي الإخوة للأب. هناك الإخوة الأشقاء هم الإخوة لأب وأم، والإخوة الأخيار هم الإخوة لأم، والإخوة لعلات هم الإخوة للأب. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أي أفلا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية، وبين غضب الله وقاية، وذلك بتوحيدكم لله. فالوقايات كثيرة، تقي عذاب ربنا وغضب ربنا بأمور أعظمها توحيده سبحانه، الإقرار له بالوحدانية، هي أعظم وقاية نتقي بها عذاب الله. ثم هنالك وقايات أخرى، الصلاة وقاية، الصدقة وقاية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليتق الله أحدكم ولو بشق تمرة، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بالصدقة المتمثلة ولو بشق تمرة. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. وصفوه بالسفاهة والمراد بها خفة العقل وقلة العقل، ومنه قولهم الثوب السفيه الذي هو رديء النسيج، ترى بين خيوطه فتحات لضعفه. فكذلك أطلق على خفيف العقل إنه سفيه. كذا وصفوا نبي الله نوح عليه السلام، ومن ذلك ذريء. فالأنبياء أسد الخلق وأكمل الخلق عقلا، أسدهم رأيا وأكملهم عقلا عليهم صلوات الله وسلامه. قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. كيف قالوا إنا لنظنك؟ هل كانوا يشكون؟ وهل الظن هنا على سبيل الشك أم أن المراد بقولهم إنا لنظنك من الكاذبين المراد بالظن اليقين عندهم؟ فهل معنى قولهم إنا لنظنك أي نوقن أنك من الكاذبين، أو أنها على بابها؟ فللعلماء في ذلك قولان، أحدهما أن كلمة الظن تأتي بمعنى اليقين أحيانا، كما قال أهل الإيمان أو كما قائل صاحب اليمين الذي تلقى الكتاب باليمين، إني ظننت أني ملاق حسابيا، لم يقل إني شككت في البعث، بل إني ظننت أني ملاق حسابيا أي أيقنت بالبعث وأنني سأجازى على عملي. ومنه قوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاق الله أي يوقنون. ومن العلماء من قال إن الظن هنا على بابه أي القول المحتمل، فالذين يريدون تعقلا أو الحديث بتعقل شيئا ما لا يقطعون في الأمور بل يتركون لأنفسهم فسحة. مثلا إذا كنت أوقن أنك مجنون فأقول أظنك مجنون، يعني لفظة يتقلدها الذين يدعون أنهم عقلاء، حتى إذا ظهر أي خطأ أو أن خطأ يكونون قد تركوا لأنفسهم فسحة. وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة، استفيد خلق كريم من ذلك وهو عدم مقابلة المسيء بساءته، فإن كانوا قد أساءوا إلى نبي الله نوح عليه السلام بقولهم إنا لنراك في سفاهة، فلم يقل كلا بل أنتم السفهاء، وإن كان هذا يجوز له وفي شرعتنا أن هذا يجوز، لكن العفو أولى. أما الجواز فلقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. كلها نصوص دالة على أن الشخص يجوز له أن ينتصر، ولكن العفو أولى. فلم يقبلهم نوح عليه السلام بإساءتهم، لم يقل بل أنتم السفهاء، إنما قال يا قوم ليس بي سفاهة، فنفى السفاهة عن نفسه ولم يلقيها عليهم مع أنهم سفهاء، إذ الله قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فهو خلق كريم عدم مواجهة المسيء بإساءته، بل الله قال في كتابه الكريم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ثم قال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فسلف أن القوم كانوا يستنكرون إرسال رسول بشري، وهكذا عموم الكفار كانوا يستنكرون أن يكون الرسول من البشر. قدمت أدلة ذلك سواء قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط، عمومهم كانوا يستنكرون أن يكون الرسول بشرا. قال الله سبحانه قالوا أبشر يهدوننا، وقال قوم فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وقال تعالى في القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، فكانوا يتعجبون من إرسال رسول بشري. وقد دحضت هذه الحجة وتلك العلة في قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي على فرض أننا أرسلنا الرسول ملكيا أو ملكا من السماء، هم لا يستطيعوا أن يواجهوا الملك، لا يستطيعوا أن يروه، فإذا سنجعله في صورة البشر حتى يتحملوا رؤيته. إذا كان ملكا في صورة بشر لازداد الأمر تخليقا عليهم. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لازداد الأمر عليهم إشكالا. قال تعالى أو قال نوح عليه السلام أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أي على لسان رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، تذكروا هذا أن هناك من كان قبلكم أقوى منكم وأعتى منكم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، كانوا قد أوتوا أجساما ضخمة هائلة، حتى إنه يذكر في التفسير أن أحدهم كان يحمل الصخرة بيده، صخرة يحملها في أزماننا عشرات أو مئات الرجال، يحملها واحد منهم ويلقيها على الحي يدمر بها الناس. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أي عظما في الطول فهذه نعمة، وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله، أي اذكروا نعم الله، لا تنسوا هذه النعم، لا تنسوا أن الله جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وأنه متعكم بالصحة والعافية، فهذه نعمة لا تنسى ولا تشحد، فقدموا لها شكرا حتى تحفظ عليكم تلك النعمة. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، أي تفوزون بالمطلوب وتنجون من المرهوب، فهذا الفلاح، الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمفلح هو الفائز بمطلوبه والناجي من مرهوبه، وأعظم مطلوب لنا هو رضا الله سبحانه وتعالى ثم جنته، وأعظم مرهوب هو سخط الله وعذابه. فاذكروا آلاء الله، أي اذكروا نعم الله، ذكر الشاكر ليس مجرد الحديث فحسب، إنما المراد بالذكر الذكر المتضمن للشكر، وهذا كثيرا ما يتأتى في كتاب الله عز وجل. قل يا أخي اذكر كذا، ليس المعنى أنك تتذكره فحسب، إنما المراد تتذكره وتقدم له شكرا. قل لك اذكر لك، اذكر يا أخي إذ جئتني فأكرمتك، ليس معنى ذلك أنني أطلب منك فقط أن تذكر هذا الشيء في نفسك أو في ذهنك، إنما المراد اذكره واشكره لي. ومنه قولنا سمع الله لمن حمده، قال فريق من العلماء إن معنى السماع هنا متضمن الإجابة، متضمن الإجابة، أي سمع الله لمن حمده وأجابه أو تقبل منه قوله، سماع يتضمن الإجابة عند كثيرين من أهل العلم، منه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله سمعها وأجابها إلى شكواها. فمن العلماء من قال، وهذا قول صحيح هنا، ليس المراد بالذكر مجرد التذكر، فإن قوما قد يتذكر النعم ولا يقدم لها شكرا فلا يفلح، وإنما المراد بالتذكر التذكر المستجلب للشكر، وهذا الذي يجلب الفلاح، فلذلك قال لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله، كثيرا ما نذكر بمثل هذه الآية وبمثل هذا المعنى، اذكروا آلاء الله، أن اذكروا نعم الله فقدموا لها شكرا، فإن ذلك يجلب الفلاح. فلذلك كلما نظرت في المرآة فرأيت وجها حسنا احمد الله، كلما رأيت أعضاءك سليمة والحمد لله طيبة تمارس أعمالك احمد الله عز وجل، كلما رأيت عينيك طيبتين تبصر بهما فقدم لله عز وجل حمدا على ذلك، كلما رأيت ولدك مطيعا قدم لله حمدا على ذلك، وهكذا كلما رأيت نفسك آمنا في سربك نائما في بيتك هادئ البال قدم لله حمدا على ذلك. فكم من شخص حيل بينه وبين ذلك ولا يستطيع ذلك، إما لفرار من دائن يطالبه بالدين، أو لفرار من عدو يريد أن يناله وأن يحل به بأسه، أو لفقر ما استطاع معه أن ينشئ بيتا أو يسدد ثمن إيجار أو غير ذلك. فلذلك وحتى تدوم النعم وحتى يزداد الفضل من الله سبحانه وتعالى يلزمنا أن نقدم لله عز وجل شكرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارق هذا الحمد أبدا، إذا أخذ مضجعه الحمد لله الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي قام من نومه، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أحيانا لنقدم شكرا، لنقدم طاعة لله سبحانه وتعالى، أكل الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مكفور ولا مستغنى عنه ربنا، شرب كذلك الحمد لله، ختم المجلس وانتهى يحمد الله سبحانه سبحانك اللهم وبحمدك، استفتح الصلاة أحيانا سبحانك اللهم وبحمدك، نصوص متعددة تثبت هذا المعنى الذي هو من مضامين قوله فاذكروا آلاء الله اذكروها شاكرين لها حامدين لله عليها لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، ونظر ما كان يعبد آباؤنا، هذا عندهم عجيب، وهذا ينافي الفطرة السليمة، ينافي أي فطرة سلمها الله وحفظها لأصحابها. الفطرة تقتضي إذا سئلت هل مع الله إله؟ قل لا، لا إله إلا الله، بالفطرة السليمة التي لم تدنس ولم تمجس ولم تهود ولم تنصر. الفطرة السليمة تقول لا إله إلا الله. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، كقول الكفار أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أو نترك الأصنام التي كان يعبدها الآباء والأجداد، فأتنا لما تعدنا، إن كنت تهددنا بالعذاب فأتنا به. وهذا أيضا شيء مضطرد في كتاب الله عز وجل. دائما أهل الكفر يستعجلون العذاب ويستعجلون العقاب، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب، كما قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ويستعجلونك بالعذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. دائما نرى أهل الكفر يستعجلون نزول العذاب عليهم، وهذا من الجهل الشديد المطلق أن يستعجل الشخص نزول العذاب عليه، كما قال قائل اليهود مع الفارق طبعا ابن عباس، يا ابن عباس ما أشد جهل قومك القرشيين؟ قال له لما؟ قال يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هل قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ يعني غريب صحيح قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الأولى أن يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. فابن عباس قال له أيضا وأنت ما أشد جهل قومك بني إسرائيل، لما جاوز بهم موسى البحر وأهلك الله عدوهم أمام أعينهم، ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي أنجاهم وفضلهم على العالمين على أمام أعينهم ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلف ثم الآخرون هنالك. ومع ذلك كفروا عياذا بالله من الكفر. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي عذاب وغضب. فالرجس العذاب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ ما معنى هذه الآية لأنها متكررة أيضا في عدة آيات أخرى؟ وفي سورة النجم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فالمعنى أن هذه حجارة أنتم سميتموها آلهة وعبدتموها، كالذي يريد أن يوهم نفسه يأتي ببصل يأكله ويقول أنا سأسمي هذا البصل لحم، فيخرج للناس يقول لما دخلت قل أكلت لحم. يا أخي أنت ما دخل عليك اللحم، هو سمى البصل سماه لحما، اطلع من عند نفسه خبل سمى البصل لحما وخرج يقول للناس أنا أكلت لحما، يشرب ماء ويسمي الماء لبنا ويقول وشربت لبنا. فهذا هو نفس الواقع الذي وقع على أهل الكفر، أتوا بحجر وسموه الله، سموه العزة، سموه اللات، سموه منات، هو حجر لا ينفع ولا يضر، فأضفوا إليه اسما آخر وقالوا نحن نعبد العزة، أخذوا الاسم من العزيز اسم الله العزيز، وأخذوا اللات من لفظ جلالة الله، وهكذا منا من اسم الله المنان، وأضفوا على أحجار وقالوا هذه آلهة. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا نفس الموضوع الذي يحدث دائما وأبدا على مر القرون ومر الدهور. واحد مبطل يخترع اسما للشيء المحرم ويطلقه على الشيء ويتناوله، يقول لك أنا ما شربت خمرا، شربت مشروب روحي مثلا، يضفي اسما على الشيء المحرم ويستعمل المحرم، يقول لك لا أنا ما ليس خمرا. فكذا قال عليه السلام قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، تجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا، أي ما هناك حجة ولا هناك أي دليل من الأدلة التي أنزلت من عند الله يأمرنا الله فيها بأن نعبد الأحجار أبدا. يعني هل في كتاب ربنا هذا أننا نذهب إلى السيد البدوي ونسأله، أو نذهب إلى أي بشر من البشر نسأله أن يكشف الضر أو يجلب الخير لنا؟ هل في كتاب الله نذهب إلى أي حجر أو شجر أو صنم أو وثن أو أي شيء نسأله الدعاء؟ كلا، ما أنزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله بها من حجة. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي انتظروا اللقاء، إني معكم من المنتظرين، أو انتظروا الفصل والقضاء، إني معكم من المنتظرين للفصل والقضاء. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ألم نبقي لهم أثرا. ثم قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وكما أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا أيضا أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. طبعا في التسمية بصالح ما يجوز أحيانا الأسماء المزكاة إذا كان صاحبها لا يزكى به لعلة أذكر ذلك، أن بعض علمائنا المعاصرين عمدوا إلى الأسماء التي فيها تزكية فمنعوها، وهذا ليس بسديد على إطلاق، إنما محل ذلك إذا كان الشخص يتباهى بذلك على غيره. أصل ذلك عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما دخل على زينب بنت جحش، وزينب كان اسمها برة، فكانوا يقولون دخل عند برة وخرج عند من عند برة، فقيل إنها تزكى بهذا الاسم يا رسول الله، يعني تزكى على سائر النساء، فتحول اسم برة إلى زينب. فمن العلماء المعاصرين من أخذ من هذا أن الأسماء التي تحمل هذه المدلولات تمنع، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، وفيه نظر شديد، لأن البعض تطرق إلى بعض الأسماء ذات المدلول الطيب، كمثلا سيف الدين مثلا، فكان يحاول منع اسم سيف الدين أو نحو ذلك من الأسماء، فكل مسألة فيها تفصيل ولا بد. فإن اسم محمد يتضمن ثناء، وأحمد يتضمن ثناء، وعلي يتضمن ثناء، وخالي يتضمن خلودا، وصالح يتضمن صلاحا، فالقاعدة تحتاج إلى إعادة نظر وإلى إعادة ضبط فيما قرره بعض الأفاضل يرحمهم الله. ولا تمود أخاهم صالحا، قال يا قوم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الدعوة، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله، البينة الدلالة التي توضح لكم وتبين لكم صدق مقولتي، هذه ناقة الله لكم آية، هذه الناقة هم الذين طلبوها، هم الذين طلبوها وقالوا يا صالح ائتنا بآية إن كنت من الصادقين، ماذا تريدون أن تكون الآية؟ قالوا أخرج لنا من بطن الصخرة ناقة، دعا ربه عليه الصلاة والسلام فخرجت ناقة هائلة عشراء ضخمة، ناقة هائلة عشراء ضخمة من وسط الصخرة، خرجت لهم الناقة الهائلة العشراء الضخمة وولدت لهم، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، وقال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، حصل اتفاق بين صالح بإذن الله وبين القوم، هذه الناقة تشرب وحدها من البئر كل ماء البئر، ضخمة هائلة تشرب كل ماء البئر، في اليوم الذي تشرب فيه ماء البئر تعطيكم لبنا، أو تعطيكم في اليوم الثاني لبنا، لبن يكفي القبيلة بأسرها، هنا حدث تقسيم للماء بينهم وبين الناقة، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فمشوا على هذه الحال مدة، هي تحلب لهم لبنا يكفي القبيلة جميعا، يكفي كل قوم ثمود يوما، وتشرب الماء يوما، فملوا الوضع وسئموا الوضع، واتفقوا على قتل الناقة، اتفقوا على قتل هذه الناقة كما سيأتي بيانه إن شاء الله، واتفقوا أيضا على قتل صالح صلى الله عليه وسلم. ففي الإسرائيليات أنهم أوعدوا إلى رجل منهم يقال له، وهذا من الموقفات أيضا، قدار بن سالف أوعزوا إليه أن يقتل الناقة، هو أشقى رجل وأشد رجل إجراما في قبيلة ثمود، كما قال تعالى إذ انبعث أشقاها، أي نهض وخرج أشقى رجل في القبيلة كلها، أشقى رجل في قبيلة ثمود. وذكروا فيما ذكروا من الموقفات أيضا أن امرأة من أفجر النساء وكانت وضيئة وسيمة ولها بنات حسنوات وضيئات، وعادته أن تزوجه واحدة من البنات إذا هو عقر الناقة، فكشفت له البنت عن وجهها وأسفرت، فهيجه ذلك على المضي قدما في الضلال كذا قيل، لكن في كتاب الله إذ انبعث أشقاه، خرج رجل أشقى رجل في قبيلة ثمود باتفاق معه ومع سائر القوم، خرجوا لقتل، اتفقوا معه على أن يقتل الناقة، إذ انبعث أشقاها، ذكرهم نبي الله صالح عليه السلام، ذكرهم، قال لهم رسول الله، أي قال لهم صالح عليه السلام، ناقة الله وسقياها، أي لا تقربوا ناقة الله ولا تقربوا سقياها، لا تقربوا الناقة ولا تعتدوا على حقها في اليوم الذي لا أن تشرب منه، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروه، ولما كان العاقر واحدا لكن القوم وافقوه نسب العقر إليهم جميعا، لما أقروه نسب العقر إليهم جميعا، ولذلك أخذ بعض الفقهاء أنه إذا تملأ قوم لقتل رجل قتلوا به، إذا اجتمع عشر وقبضوا على واحد كتفوه وقال الواحد اقتل فذبحه الكل يقتل. ومنه قول عمر لو تملأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه. الحاصل أن هذا الشقي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن بعث لها رجل شرير عارم شرير عارم يعني مفسد شديد الإفساد في منيع في قومه كأبي زمعة فالحاصل أنه عقرها. فلما عقرها توعدهم صالح صلى الله عليه وسلم بأن العذاب سينزل عليهم بعد 3 أيام. لما عقروها قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. أنا لكم مولى وينزل عليكم العذاب بعد 3 أيام. فلما وعدهم تهددهم بذلك قالوا إذن قبل مجيء 3 أيام نقتل صالحا هو الآخر. وتوعدوا كما في كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى من سورة النمل وكانت المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أخذ 9 المجرمون الكبار في البلدة أشد البلدة والقبيلة إجراما 9 أشخاص قالوا نخرج نقتل صالحا ليلا قبل أن يخرج الصباح إن عذبنا فقد سبقنا إلى الهلاك وإن لم نعذب فيستحق ما جرى له. ونصبح في الصباح نقول لوليه ما شهدنا مالك أهله وإننا صادقون. فكانوا يخشون قبيلته أيضا. فدخلوا غار على ما ذكر في تفسير الآيات من سورة النمل دخلوا غارا يتربصوا بصالح وهو خارج للصلاة صلاة الصبح. فانطبقت على فم غارهم صخرة فلم يعلم عنهم شيء. كذا قال البعض وسياق الآيات أولى والله أعلم. قال تعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله أي لنقتلنه ليلا ونقتل أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال البعض هم مكروا وخططوا أن يكمنوا في الغار فجاءت صخرة عظيمة هائلة طبقت عليهم في الداخل والآخرون لا يدرون عنهم. وبعد 3 أيام حل بالقوم العذاب والبلاء. قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية دليل على صدق دليل على نبوتي. فليست هناك آية ليست هناك ناقة أعظم من هذه الناقة لكم آية. وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فظلوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا نفس الدعوة إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.